صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن جرير وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو شبيه بالباب الذي قبله، باب ما جاء في التغليظ من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وهنا قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثالا تعبد من دون الله. والغلو كما علمنا جميعا هو مجاوزة الحد، وخص الصالحين لأن الفتنة تعظم بهم في قبور الصالحين، ولأن هذا الذي وقع فيه الناس قديما، وزاد المتأخرون أكثر من ذلك فعبدوا الصالحين وغير الصالحين. يصيرها أوثانا، الغلو صور، منها ما سيذكره المصنف أو ما ذكره المصنف في هذه الأحاديث وقد مر معنا شيء من ذلك، وهو اتخاذ القبور مساجد في الباب الذي قبل هذا. قوله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، فقال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وهذا مرسل من مراسل عطاء بن يسار، وهو ثقة من كبار التابعين، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهما من طريق زيد بن أسلم مرسلا، فهو من مراسيل عطاء بن يسار، وروى أيضا من مراسيل زيد بن أسلم، ورواه البزار كما في كشف الأستار، وذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري، موصولا عن أبي سعيد الخدري من طريق عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وعمر بن محمد هذا ذكرها، يعني ذكر الحافظ بن رجب رحمه الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه الثقة، محمد عمر بن محمد أنه الثقة، لكن تعقبه الحافظ بن رجب رحمه الله فقال: عمر هذا هو ابن صهبان، جاء منسوبا في بعض نسخ مسند البزار، وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري، والظاهر أنه وهم. وهذا عمر محمد العمري ثقة، وإذا رجعت إلى تهذيب الكمال لم تجد من الرواة عن زيد بن أسلم إلا هذا الثقة، لكن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول في بعض نسخ البزار أنه ابن صهبان، أنه ابن صهبان، وهو ضعيف، لذلك فالإسناد الموصول فيه ضعف والمرسل أصح هنا، لكن جاء ما يعضد ذلك الموصول، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، فقال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهل بن أبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرجه الحميدي في مسنده كذلك. وهذا إسناد صحيح، وحمزة بن المغيرة قال فيه ابن معين لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. إذن الحديث ليس بضعيف، إنما هو صحيح. الحديث صحيح وفيه فوائد، فيه فوائد. الأولى خوفه صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثنا، من يتخذ قبره وثنا بدعائه، لا هذه للدعاء، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والثانية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء ناتج عن هذا الخوف، فهو صلى الله عليه وسلم لما علم أن أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خشية أن يفعل بقبره كما فعل بقبور الأنبياء قبله، فدعا هذا الدعاء. وهل استجاب الله عز وجل دعاءه؟ يقول إمام ابن القيم إن الله عز وجل استجاب دعاءه وصان قبره وحفظه، فلا يستطيع أحد أن يخلص إليه، لذلك قال في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فهو في هذه الأبيات يقول حمى الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يعبد. وقوله وثنا يعبد هذه صفة كاشفة، لأن الوثن تعريفه هو ما عبد من دون الله. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن جماعة من أهل العلم استدلوا به أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، ليس في المسجد، من بدلالة الإشارة، لأن الله عز وجل استجاب دعاءه، وإذا استجاب دعاءه فإنه لا يجعل بعده، لا يصير قبره بعد موته صلى الله عليه وسلم يعني وثنا، ولا يتخذ عليه مسجدا، وهو من الوسائل التي تجعله وثنا يعبد من دون الله. فمن إجابة الله عز وجل لدعائه قالوا أنه لم يتخذ عليه مسجدا ولم يعبد من دون الله، ولم يعبد من دون الله بأن يجعل وثنا يؤتى إليه ويخلص إليه فيعبد من دون الله، ولا يدخل في ذلك من عبده وهو بعيد عن القبر. المقصود بأن يجعل قبره وثنا أن يتخذ القبر وأن يخلص إليه كسائر القبور فيعبد من دون الله. فاستدل بهذا جماعة من أهل العلم على أن القبر ليس في المسجد. ومما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، والحجرة لم تكن في المسجد، ولما وسع المسجد أغلقت الحجرة تماما فلا يخلص إليها، فهي في حكم ليس لا تأخذ حكم المسجد، فإنها لا تأخذ حكم المسجد لأنه لا يخلص إليها ومحاط بثلاثة الجدران كما ذكره أهل العلم. وخامسة الحديث فيه رد، يعني من فوائد الحديث فيه رد على الخرافيين الذين ينكرون أن تكون القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويقولون الأوثان هي للأصنام فقط، لأنه فيه بيان التعريف، بيان لتعريف الوثن وهو كل ما عبد من دون الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد رد على هؤلاء الخرافيين من المتصوفة والرافضة وغيرهم الذين يعبدون القبور ويتوجهون إليها ولا يسمون ذلك عبادة. ومن الفوائد أيضا الحديث فيه التحذير من الغلو في قبور، في القبور مطلقا، والصالحين يعني أشد لأن الفتنة بهم أعظم، وفيه أيضا التحذير من وسائل ذلك وهو البناء على المساجد. والحديث فوائد كثيرة، وشاهده للترجمة ظاهرة، والشاهد من هذا الحديث الترجمة ظاهرة وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، فإنه من الصالحين، بل هو أفضلهم، أفضل الصالحين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يتصف بصفة الغضب، وهي صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تأويل، كتأويل أهل الباطل الذين يقولون هي إرادة الانتقام أو الغضب نقصد به الانتقام وليس الصفة. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل يغضب ويفرح ويرضى وينزل ويستوي وغير ذلك، فهذه الصفات الفعلية يثبتونها كما جاءت وكما يليق بالله سبحانه وتعالى. والحديث فيه فوائد غير ما ذكر، لكن هذه فوائد أبرزها. قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السوير فمات فعكفوا على قبره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير من طرق عن سفيان وهو صحيح. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، أخرجه البخاري، وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي. ومناسبة هذا الأثر للترجمة الظاهرة، وهي أن المشركين غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. كيف عبدوه؟ عكفوا على قبره. هذا العكوف عكوف عبادة، العكوف عكوف عبادة، يتبركون به ويعبدونه من دون الله بالتوسل وطلب الشفاعة وغير ذلك من النذور والذبح. فهذا العكوف مجرد العكوف عند القبر لقصد العبادة عبادة. لذلك المؤمنون عندما يعكفون في المساجد يعكفون ويعتبرون هذا اللزوم، لزوم المكان، عبادة لله، يصرفونها لله سبحانه وتعالى. فلزومهم القبور لقصد التوجه إليهم فهذا للموتى، فهذه عبادة صرفها لغير الله شرك وكفر. وإذا انضاف إلى ذلك عبادات أخرى فهو شر على شر. فهذا الأثر مناسبة ظاهرة، وهو يعني كما يقول ابن جرير قراءة باللات بتشديد التاء، اللات بتشديد التاء يكون من رجل يلت السويق، رجل يلت السويق. والسويق هو أن يجعل أن يحمص الشعير ويجعل شيء معه من سمن أو عسل يجعل فيه فيؤكل. وكان هذا الرجل يخدم الحجاج، يخدم الحجاج بهذا الفعل وهذا العمل الصالح. ولما رأوا ذلك منهم هذا العمل الصالح عظموه هذا التعظيم وغلوا فيه. فلما دفن جعلوا مكانه يعني عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. لذلك اشتدت الفتنة بالقبور. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد في هذا الأمر إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم أن القبور تفتن الناس. وهذا الذي خشيه صلى الله عليه وسلم قد وقع في كثير من البلاد الإسلامية. فكما نشاهد ونرى ونسمع افتتن الناس بالقبور فعبدوها من دون الله وشيدوها وعظموها وعبدوا أهلها وغير ذلك مما هو معروف ومعلوم. فهذا يعتبر يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده يعتبر دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والناس يعني خالفوا هذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. يقول الشيخ العثيمين يعني عند ذكر هذا الحديث: يقول والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل الإلحاد يعني التغيير هذا؟ فإذا كان الناس الجاهلية يعظمون الحجاج والقادمون إلى بيوت الله والقادمين إلى بيوت الله فلا يستغلونهم. فالناس اليوم بالعكس، الناس اليوم بالعكس. ونبه الشيخ رحمه الله بهذا التنبيه حكاية للواقع المرير الذي نعيشه في استغلال الحجاج. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أقول الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال قبل ذلك رواه أهل السنن، والمقصود بأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم أخرجوا هذا الحديث إلا أن ابن ماجه أخرج الجملة الأولى منها فقط، الجملة الأولى من الحديث فقط، كله من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه به. واختلفوا في أبي صالح هذا من هو، هل هو ذكوان السمان الثقة فيكون الحديث صحيح، أو هو أبا ذام مولى أم هانئ وهو ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئا كما ذكر ذلك الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين، أو هو ميزان رجل من أهل بصرة لا يعرف. وأكثر أهل العلم رجحوا أنه بادام مولى أم هانئ، وممن رجح ذلك الإمام الترمذي رحمه الله والحاكم وابن عساكر والمزي وعبد الحق الأشبيلي وابن القطان الفاسي والنووي والمنذري وغيرهم. فأبو صالح هذا هو بادام مولى أم هانئ وهو ضعيف، وبعضهم اتهمه وأيضا لم يسمع من ابن عباس. فإذا كان أمر كذلك فالحديث لا يصح بهذا اللفظ، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ولكن له لللفظ الأول شواهد. اللفظ الأول اللي هو زائرات لم يصح بلفظ زائرات، جاء في حديث ابن عباس زوارات وله شواهد، يعني لفظ زائرات ما له شاهد، إنما جاء في بعض طرق حديث ابن عباس يعني في بعض ألفاظه زوارات. وإذا كان زوارات فإن هذا اللفظ جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث حسان بن ثابت، وبمجموع هذا يقوى الحديث، بمجموع هذا يقوى الحديث بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. أما المتخذين عليها مساجد فهذا يعني مرت الأحاديث الباب قبل هذا الباب التي تدل على هذه الجملة وأنها صحيحة بتلك الشواهد. أما قوله والسرج، فالسرج لم يأتي في حديث ذكر ما يعني لم يأتي في ما يشهد لهذه اللفظة فتبقى على ضعفها. وبهذا يعني بالذي قلت قاله العلامة الألباني رحمه الله وله بحث موسع في الضعيفة، وهكذا في أحكام الجنائز في هذه المسألة. فالحديث يصح بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد تصح بشواهدها الأخرى. أما السرج فلفظ السرج ضعيفة، لفظ السرج ضعيفة. وهذا الحديث فيه يعني ما يدل على يعني الشاهد منه لهذا الباب المتخذين عليها المساجد. وأما زوارات قالوا لأن النساء يفتن بأهل القبور لضعفهن، لذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المكثرات منهن للقبور. جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة يقولون مطلق الزيارة محرم عليها سواء كان بالإكثار أو بعدم الإكثار، لا يجوز لها أن تزور لهذه العلة. إيش العلة من النهي؟ قالوا لأنها ضعيفة ما تتحمل وسريعة الفتنة، والقبور ينبغي أن تسد الذرائع تسد الذرائع المفضية إلى ما أفضت بكثير من الناس إليه وهو الشرك وعبادتها من دون الله، وأكثر من يفتن في ذلك النساء، لذلك يمنعنا من هذه الزيارة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر أو لا يجوز؟ لفظ زوارات اللفظ الصحيح يدل على أن اللعن مسلط على الإكثار، على الإكثار، لذلك قال القرطبي رحمه الله واللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. قال: ولعل السبب ما يفضي إلى ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. ثم قال: وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. ووافقه الإمام الشوكاني رحمه الله وقال: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. ورجع هذا أيضا الصنعاني وهكذا العلامة الألباني رحمه الله. فهؤلاء العلماء وغيرهم قالوا بجواز زيارة المرأة للمقابر للعظة والذكرى إذا أمن ما يحدث من غالبهن من الصياح والنياح ومن الفتنة وإلى غير ذلك من التبرج والتقصير في حق الزوج. فإذا أمن من ذلك كله جاز لها أن تزور المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فدخل في هذا الرجال والنساء وهذا قول قريب والله أعلم، ولذلك رجحه الشيخ الألباني رحمه الله لضعف تلك الزيادة، تلك اللفظة زائرات التي تنهى عن مطلق الزيارة. فهؤلاء يقولون إذا أمنت الفتنة جاز لها، وبعض العلماء جاز لهن مطلقا واستدلوا بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وضعفوا هذا الحديث. منهم من قال بالنسخ، خلاص منسوخ، النهي منسوخ. وبعضهم لم يضعف الحديث وإنما قال منسوخا، إنما قال النهي عن عدم النهي مسلط على ما قبل الأمر بزيارة القبور للذكرى، وهو عام للرجال والنساء. وفي الباب أحاديث عن عائشة وغيرها، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فقالت: ولم أجد على بابه بوابا. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند صبوة الأولى. الشاهد أنه لم ينكر عليها كون وجودها في عند القبر أو في المقبرة، إنما أنكر عليها البكاء صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى: عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها والنبي يعني أقرها على ذلك، بل وعلمها دعاء المقابر إذا زارت القبور. فهذه الأدلة تدل على جواز زيارة النساء للمقابر. وهناك كلام طويل ذكره الشارح فتح المجيد صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، خرج على التحريم، وهكذا الشيخ أكثر الحنابلة يقولون بالتحريم والجواز، يعني لمن قال بالجواز بشروط، وهو الأقرب وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من العلماء قبله، وهو أن تؤمن الفتنة وأن تكون للذكرى ولا يكون لغير ذلك، للذكرى وموعظة، وأن لا تقصر بحق زوجها. فبهذه الضوابط إن شاء الله تكون الزيارة جائزة والله أعلم. بقي اتخاذ السرج هل هو من عمارة هذه القبور ومما يدعو إلى الفتنة؟ قال ذلك جماعة من السلف استدلالا بهذا الحديث، بل وقالوا: من أسرج القبور فهو ملعون. لكن لما كان هذا الحديث ضعيف لا يدخل في اللعن والله أعلم، وهذا ما ذكره العلامة الألباني بعد تضعيف الحديث. لكن قال: ليس من السنة إسراج المقابر، لعمل السلف على ذلك أنهم لا تسرج القبور، إذ لا فائدة من ذلك، بل هو من تضييع المال، لكن يجوز أن تسرج إذا وقت الدفن، أو إذا كان هناك حاجة، وقت حاجة فقط. أما أن تسرج هكذا مطلقا فهذا يعني ليس عليه عمل السلف، فلا يفعل. بهذا يكون إن شاء الله عرفنا المقصود من هذا الباب، وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وأن السلف رحمه الله كان عندهم، يعني ذكر الشارح هنا فتح المجيد وقبل التشير في تشير عزيز الحميد قصص ومواقف عظيمة جدا، يعني من السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم في يعني ابتعاد الناس وتنفير الناس وتحذير الناس من الفتنة بالقبور. من ذلك ما ذكر ابن وضاح قال: سمعت يحيى عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة، يعني لا يتبعون الآثار ولا يذهبون إلى مثل هذه المواقف. وأيضا من الأشياء المذكورة في هذا أنهم وجدوا في مغازي ابن إسحاق من زيادة يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان شريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبثونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم يزوروا برزوا بسريره فمطروا فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: من كم وجدتموهما؟ قال: منذ 300 سنة. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا. نعم، تتمة الأثر. ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. انظر ماذا علق الإمام ابن القيم على هذا. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. انظر، وهو حق والله، هذه الفتنة بالقبور حاصلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب بهذه الفتنة وأن يوفق المسلمين في كل مكان بأن يسووا القبور بالأرض، وأن يعملوا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وأهل الباطل لهم دعوة ويجالدون على دعوتهم، كم وقفوا في وجوه السلفيين ألا تهد القباب المشيدة على القبور، كم وقفوا في كل مكان في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، وكم جاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الناس في هذه البلدة في الحجاز ونجد من أجل أن تهدم هذه القبور، جاهدوا جهادا عظيما وقد فتن الناس بها بالقبور وعبدوها من دون الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير ويخبر عن الله عز وجل بأن غضبه اشتد على هؤلاء القوم، اشتد غضب الله. لا إله إلا الله لفظ مروع والله، ولكن هؤلاء لا يعقلون. نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، نقرأ من كلام الشيخ العثيمين حتى نستفيد جميعا. قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. قال الشيخ: وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. الثانية تفسير العبادة، وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما لقول: لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي كل أنواع العبادة إذا فعلت عند القبر من أجل القبر فهذا شرك. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، وذلك بقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابع قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك قول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والخامسة ذكر شدة الغضب من الله، تؤخذ من قول: اشتد غضب الله، فيه إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله لم يغضب مثله قبله ولا بعده، يعني أن الصفة تتفاوت. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماهير السلف أنه يقول صفات الله تتفاضل، وهنا يقول تتفاضل لأنه ذكر الفضائل في كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله يتفاضل، لأن يعني القرآن أفضل من التوراة والإنجيل، لذلك نقل هذا القول عن جماهير السلف. وهذا الحديث ظاهر فيما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، إن الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهنا قال اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبورا بها مصعيد. قال السابعة أو السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، تؤخذ من قوله كان يلت لهم الصويق أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين. يقول معرفة صفة عبادة اللات، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر صفة العابدين، يعني ما كيف عبدوا، يعني لماذا، سبب، ما هو الصفة، سبب عبادة هؤلاء. ولعل مقصود الشيخ رحمه الله بقوله وهي من أهم معرفة صفة عبادة اللات وهي من أكبر الأوثان، لعل المقصود والله أعلم عكوفهم عليه، وأن العكوف هي العبادة التي صرفت من دون الله، لأن المشركين كانوا لا يعدون هذا عبادة في زمنه، فأراد أن يبين لهم والله أعلم أن العكوف على القبر والتوجه إليه ودعائه هذا صفة عبادة هذا المقبور من دون الله، فيكون شركا، والعبادة لغير الله شرك، والله أعلم. هذا أظهر مما ذكره الشيخ العثيمين. يقول الثامنة أو السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، أنه قبر رجل صالح، هذا يتوجه إلى ما ذكره الشيخ العثيمين، قبر رجل صالح، يعني لو جعلنا ما شرحه في السابعة للثامنة، يعني أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين وهو الصالح. الثامن أنه اسم صاحب القبر، أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، وهو أنه كان يلت السويق، يعني لعمله الصالح عظموه. التاسعة لعنه زوارات القبور، وهنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما قال زائرات، قال زوارات، لعله يشير إلى القول الراجح والله أعلم. قال التاسع لعنه زوارات القبور أي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله لفظ زوارات مراعاة لللفظ الآخر، لماذا هو ذكر باللفظ زائرات لكن زوارات، لعله والله أعلم المقصود مكثرات من الزيارة، يعني قد يقول قائل لعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرجح جواز الزيارة ولكن بغير كثرة للنساء. قال العاشرة لعنه من أسرجها، وذلك في قول المتخذين عليه المساجد والسرج، ولكن عرفنا أنها اللعن ليس ملعون صاحبه، ولأنه ما ثبت هذا اللفظ على هذه المسألة. قال شيخ العثيمين وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات، وهذه من أهم المسائل ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك فله وجه. مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور تسليم المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. والراجح أنه جائز لها إذا كان بغير غلو وغير قصد يعني الباطل عند قبره صلى الله عليه وسلم، فزيارة جائزة، ولكن ليس كما يفعله كثير من الناس اليوم، مرة سألت الشيخ ربيع حفظه الله عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تزوره وتنكر ما تراه من البدع هناك والمنكرات، وهذا أمر عظيم جدا، الناس يغلون ويستقبلونه في الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويتمسحون بالحديد الذي يعني هناك، ويفعلون أشياء عجيبة جدا. ولكن الحمد لله قيض الله للدولة المباركة، صلى الله أن يعينه وأن يبارك فيها، يعني من ينصح الناس ويذكرهم ويعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك وينهونهم عن ذلك، ومع ذلك الناس ما يفهمون ولا يسمعون. نسأل الله ثبات على دينه، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا من دينه ما جهلنا، وأن يرزقنا التمسك به والعمل به، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك له، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.